بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا سؤال يقول: تنبيه مهم جدا، ليس سؤالا لكنه يعني أمر قد لاحظه الأخ فرغب في التنبيه عليه. قال: بعض الإخوة هداه الله بعث اليوم ورقة للشيخ مشايخ الشيخ أحمد، فكتب فيها سؤال وهو: أليس تطويل الدرس على الطلاب فيه ظلم لهم؟ ثم قال الأخ: لو تكرمتم بالنصيحة بالصبر وعدم إخراج مثل هذا. على كل حال، طلبة العلم بارك الله فيكم يتفاوتون في الهمم، أقول يتفاوتون في الهمم والمقاصد في طلب العلم، منهم من أراد الطلب ومنهم من أراد غير ذلك. قال الله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلا بد من الصبر. العلم لا يؤتى بماذا؟ لا يمكن أن يأتي الإنسان على طبق من ذهب. أنت لو تأملت في سيرة الصحابة وفي سيرة السلف رضي الله تعالى عنهم والأئمة، تجد الواحد منهم عنا أو بلغ به العناء مبلغا عظيما، حتى خرجت لك هذه العلوم صافية نقية. فاصبر كما صبروا، ماذا نقول غير هذا؟ على كل حال، لن نعدم من المثبطين ولا من المخذلين ولا من المشغبين ولا من المشوشين في كل درس وفي كل علم وعن كل شيخ. هذا أمر وارد. وعلى كل حال، وعلى نفسها جنت براقش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا أمر قد بيناه في أول درس، وذكرنا ببعض الكلمات لبعض الأئمة في هذا المقام، ولعل البعض لم يسمع بذلك قط، كله لشحذ الهمة وشحنها حتى تسير الناس على هذا السنن وعلى هذه الطريقة. التطويل وعدم التطويل، فلان يطول فلان ما يطول، هذه المقاييس لست أهلا لقياسها. لو عرف الطالب قدر نفسه لما تكلم بهذا الكلام، فلا هو الطالب الذي يزن هذه المسائل أبدا. أقول: ليس الطالب الذي يزن، طال لم يطل، المقام يقتضي لا يقتضي. هذا راجع إلى ماذا؟ إلى المعلم. والناس في هذا متفاوتون كما قلت غير مرة. وهناك قاعدة هي صحيحة يرددها كثير، قال بعضهم: لكل شيخ طريقته. صحيح؟ يقولون لكل شيخ طريقته في التعليم والتدريس، لكن الواجب أن لا تخرج هذه الطريقة عن طريقة السلف في التعليم والتدريس. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن الزيد، وفي نسخة علي بن زيد عن يوسف، عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح. الواو هنا حرف عطف لما تقدم، الجملة بعده معطوفة لسابقه، أي ومن أصولها للسنة ومن السنة اللازمة التي لا يسعك خلافها الإيمان بالرؤية يوم القيامة، والمراد الرؤية بعد الموت، الرؤية بعد الموت. اجمعوا الأوراق في مكان واحد، الله يرضى عليكم، لا تطلع ورقة من هنا من هنا، اجمعوا الأسئلة في مكان واحد بدل ما تأتينا الأوراق شذر مذر. أقول هذا الكلام عن هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول، أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم، أن المؤمنين يرون ربهم جل في علاه بأبصارهم عيانا من غير إحاطة، من غير إحاطة به جل في علاه، وهذه الرؤيا تكون يوم القيامة، وكذا تكون بعد دخولهم الجنة، بعد دخولهم الجنة. وهذه الرؤية هي ظاهرة بينة واضحة، كما يرون القمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب، وليس بينهم وبين رؤية القمر حائل، وليس بينهم وبين رؤية الشمس سحاب أو حائل. والنصوص في هذا الباب أيها الأحبة التي بني عليها هذا الإجماع من الوحيين كثيرة، النصوص في هذا الباب من الوحيين كثيرة، منها قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة أو النضرة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية العظيمة من سورة القيامة أفاض فيها الإمام ابن القيم، يا من يرغب التقصير، أقول أفاض فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح، في كتابه حاد الأرواح، وبين هناك بيانا شافيا عاما تاما من وجوه عديدة في دلالة هذه الآية على ماذا؟ على مسألة الرؤيا، والرد على من خالف في ذلك، وتقرير ذلك تقريرا بديعا، فانظره هناك. ومن الأدلة قوله جل في علاه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم جل وعز. وهذا التفسير لهذه الآية على الذي ذكرته قبل هو مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم في الصحيح، تلاها عليه الصلاة والسلام وفسرها على ما ذكرنا من أن الحسنى هي الجنة، وأن الزيادة هي النظر إلى الله، إلى وجه الله الكريم جل وعز. وقرر هذا الإجماع، أقول قرر هذا الإجماع جمع من أئمة أهل السنة والعلماء في كتب عديدة وكثيرة، منها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الاقتصاد في ذكر الاعتقاد، فحكى الإجماع في ذلك هناك، وغيره كثير. إذن الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فرض لازم وأصل من أصول أهل السنة، أصل من أصول أهل السنة، أحاديثه كثيرة عدها بعض أهل العلم أنها بلغت حد التواتر، وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا المقام: الإيمان بهذا فرض واجب، الإيمان بهذا فرض واجب لما تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة، وسلف الأمة كل هذا مثبت عنهم من لدن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والمأثور عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك سلف الأمة وأئمة الهدى. الوجه الثاني: هذه المسألة لماذا ينص أهل العلم عليها مع أنه الإيمان بالرؤية بعد الموت أو يوم القيامة هذا متعلق بالإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ هذه المسألة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، لكن لماذا هذا التنصيص على هذه المسألة؟ لأن التشغيب قد حصل من أهل البدع وأهل الضلال، شغبوا على أهل الحق وشوشوا عليهم، نعم، من المعتزلة وغيرهم، فنفوا هذه الأمور وشغبوا على أهل السنة، فاضطر ذلك أهل السنة إلى البيان، اضطر ذلك أهل السنة إلى البيان. أقول شغب أهل البدع وأهل الضلال في هذه المسألة وأنكروا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أنكروا مسألة الرؤية يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. وهذا الفرق بين استدلال أهل السنة وأهل البدع، أن أهل البدع يتبعون المتشابه كما مر معنا في حديث مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها قرأت تقول: قرأ تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الآيات من آية سورة آل عمران. قال لها يا عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأهل السنة يستدلون بالمحكم، يردون المتشابه إلى المحكم، وأما أهل البدع فيستدلون بالمتشابه ويتركون المحكم. فأقول استدلوا في هذه المسألة ببعض الأدلة وهي من المتشابه، منها قول الله تعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومنها قول الله تعالى مجيبا موسى عليه السلام لما طلب، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الآيات. فقالوا: الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار وأنتم تقولون يرى، والله يقول لموسى لن تراني وأنتم تقولون يرى. وهذه لن يقولون لن تأبيدية، التي يعبر عنها بعض أهل العلم فيقولون هذه لن زمخشرية، لن زمخشرية فيما قرره في تفسيره ودافع عن ذلك، فقالوا لن زمخشرية لشدة دفاعه وتثبيته لهذا الباطل. فهذه المسائل أو هذه بعض الأدلة التي ماذا استدلوا بها وانبرى، طبعا ولهم من العقل كثير، لكن لا يعول على العقل ما دام ثمة نقل يستدلون به، لأن نقض النقل الذي نقلوه يهدم لهم عقلياتهم. أقول إن برأ أهل السنة وهكذا حالهم في كل عصر ومصر في مقابل أهل الهوى، أقول إن برأ أهل السنة للرد على هذه الفرى وإظهار الحق فيها برد مفحم على هذه الأدلة التي استدلوا بها من المتشابه، فردوا المتشابه إلى المحكم. فمن ذلك بارك الله فيكم نذكر بعضا وطرفا من هذه الأجوبة، وهي مهمة أن تعلم هذه الأجوبة في هذا المقام. الوجه الأول أو الأمر الأول في الأجوبة عن هذه الاستدلالات أن القاعدة المقررة عند جميع أهل العلم أن يرد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم. هناك قواعد يجب أن ينطلق منها العالم والعاقل من المنصفين، هؤلاء لا بد من أرضية يوقف عليها حتى يصح ماذا؟ الاستمرار في إظهار الحق وإظهاره لمن رغب فيه. أقول القاعدة رد المتشابه إلى المحكم، فالمحكم في المسألة ما أجمعت عليه الأمة، ما أجمع عليه سلف الأمة الصالح، أليس كذلك؟ لن يستطيع هؤلاء أن يطعنوا في الصحابة، وإلا وافقوا في هذا من؟ الرافضة ومن قال بقولهم. فما دل ما أجمعت عليه الصحابة وصار عليه السلف رضي الله تعالى عنهم دل على أنه ماذا؟ هو المحكم. والأدلة مع هذا الإجماع، الأدلة كلها تدل على هذا الإجماع وعليه، فما استدلوا به يعتبر من المتشابه، فالواجب رد هذا المتشابه إلى ذاك المحكم لتخرج عندنا المعاني الصحيحة المرادة من هذه الآيات والأدلة. واضح؟ هذه أولا. الأمر الثاني أن آية أن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار لو تأملته جيدا ستجد أن الآية عليهم لا لهم، فالله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، فهو نفي للإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. ولما يقول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانا، لا يعني ذلك الإحاطة، لا يعني ذلك ماذا؟ الإحاطة، فهي رؤية بأبصار من غير ماذا؟ إحاطة. فلا تحيط به رؤية، فلا تحيط به ماذا؟ رؤية، رؤيتهم لا تحيط به جل وعز من كل وجه. وهذا كما أن العقول تعلمه جل وعز ولكن لا يحيطون به علما، كذلك الرؤية لا يحيطون به رؤية، والعقول تعلمه ولا يحيطون به ماذا؟ علما. الأمر الثالث، إذن عرفنا ما يتعلق بلا تدركه الأبصار، واضح؟ آية لن تراني، آية لن تراني قال رب أرني أنظر إليك، موسى عليه السلام يطلب ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هنا لو تأملت هذه الآية جليا تجد أن موسى عليه السلام سأل ربه أمرا، صحيح؟ ما هو الأمر الذي طلبه وسأله؟ قال أرني ربي، أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. السؤال: هل يظن بموسى كليم الله وهو أعلم الناس بالله، هل يظن بموسى الكليم عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله في وقته أن يسأل ربه ما لا يجوز له أن يسأله؟ هل يظن به هذا؟ لا يظن به ولا يجوز هذا الظن، لا يجوز به هذا الظن. ولهذا نجد أن الله تعالى ما أنكر عليه السؤال، ما أنكر عليه إيش السؤال، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، مع أنه أنكر على نوح لما سأل ربه ما لا يجوز له أن يسأله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله جل وعز مجيبا لا تسألني ما ليس لك به علم، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالله نهاه عن هذا السؤال، لا تسألني ما ليس لك به علم. وهنا لما سأل موسى، موسى قال ربي أرني أنظر إليك، ونوح قال ربي إن ابني من أهلي، صحيح؟ طلب وطلب وسؤال وسؤال. هناك في سؤال موسى ما رد الله وما أنكر الله عز وجل عليه هذا السؤال، وفي سؤال نوح أنكر عليه ماذا السؤال، فلا تسألني، واضح؟ فدل هذا على أن هذا السؤال جائز أو غير جائز، جائز، ولا يمكن أن يطلب ما لا يجوز وقوعا، لا يمكن أن يطلب ما لا يجوز ماذا وقوعا. ولهذا وقع، أي وقع ماذا؟ قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ماذا تراني. ثم في الآيات فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن رؤية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة، ولكن الجبل مع قوته وصلابته ما استطاع ماذا على البقاء، هذا الجبل الأصم القوي ما استطاع، فكيف بالإنسان الضعيف يستطيع؟ لا يستطيع. قد تقول إذن وكيف بالرؤية إذن يوم القيامة وفي الجنة؟ نقول الله قادر على كل شيء، يورث في المؤمنين قوة وصبرا، نعم، وثباتا ما يتحملون به ذلكم النعيم وتلك النظرة، واضح؟ والله على كل شيء قدير. أيضا من الوجوه أو الأمر ماذا الرابع، نعم، الله جل وعلا قال مجيبا لموسى، قال لن تراني، ما قال إني لا أرى، وما قال أنا لا أرى أو لا تجوز رؤيتي. ولا شك أن بين العبارات هذه وبين لن تراني فرق ظاهر، وهذا الذي قلنا بأنها جائزة، ولذلك فلما تجلى ربه للجبل جعله ماذا دكا وخر موسى صعقا. أيضا من الوجوه وهو الوجه الذي يليه وهو الخامس، أن الرؤية المنفية هنا هي رؤية الدنيا، أن الرؤية المنفية هنا هي رؤية الدنيا، بدليل: ولكن انظر إلى الجبل. والرؤية المثبتة هي الرؤية فين؟ في الآخرة، الرؤية في الآخرة. ثم وجه أخير، وأنا أذكر هذا من باب الإشارة، وإلا فالمبحث فيه ماذا؟ توسع كبير. أقول: الله عز وجل كلم موسى تكليما، أليس كذلك؟ قال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن. يقول أهل السنة: فمن جاز عليه التكليم والمناداة، فمن جاز عليه التكليم والمناداة، وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، فرؤيته أولى بالجواز. ناداه وكلمه وسمع موسى عليه الصلاة والسلام هذا النداء. نعم، والنداء إنما كان بحرف وصوت يسمع. نعم، فإذا كان جاز ذلك والله جل وعز أوجد قدرة في عبده لسماع تلك الخطاب، ذلكم الخطاب وذلكم النداء، فالرؤية من باب أولى بالجواز، وهي في الآخرة، وهي في الآخرة. ثم قول الإمام أحمد رحمه الله: نعم، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح أنه يجب الإيمان بالرؤيا يوم القيامة كما روي، الوقوف عند ماذا؟ النصوص، من غير حذلقة ولا سفسطة، واضح؟ وهذا أمر ظاهر. ثم تكلم الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة مهمة، وهي قال: وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن الزيد، وهذا غلط في النسخ، هذا ليس في نسخة، هذا غلط من الطباعة، ما في راوي اسمه علي بن الزيد، اسمه علي بن زيد بن جدعان، فهذه الألف واللام غلط، لأن القارئ قرأ قال: وفي نسخة، صحيح؟ نعم. هذا إذا كانت النسخ ثابتة لكن مغايرة، لكن هذا غلط أصلا، هذا غلط في النسخ في الطباعة. عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، قلنا أن الرؤية المنفية هي الرؤية فين؟ في الدنيا، والمثبتة في الآخرة. هذه المسألة يعني إذا عرفت تسلسلها وطريقة ترتيبها تظهر لك أهمية هذه المسألة وفقه هذه المسألة. هذه أيضا من المسائل التي شغب بها بعض أهل البدع، وقالوا إن الصحابة قد اختلفوا حتى في مسائل العقيدة، صحيح؟ أما يشغب هذه البدع من قديم الزمن وحديثه إلى الآن؟ يقولون أنتم تقولون أن الصحابة لم يختلفوا، اختلفوا في مسألة رؤية الله، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه، صحيح؟ أليست هذه مسائل عقيدة؟ أليس فيشوشون على الناس. والشاب الذي يبحث عن ماذا؟ عن العجلة دائما والاستعجال، يقف عند هذا يقول والله صحيح. تأمل معي في الكلام عن هذه المسألة على النحو الآتي. أولا نذكر طرفا من الأخبار الواردة في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه. مثلا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين، نعم، لما سألها مسروق ابن الأجدع رحمه الله عن مسألة، عن هذه المسألة، هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه؟ فأجابت رضي الله تعالى عنها فقالت ثلاث من حدثك يعني بها فقد كذب. ومنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت قول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية، واضح؟ إذن عائشة هنا إيش؟ تنفي. والحديث في الصحيحين. حديث ثاني أبو ذر رضي الله تعالى عنه جاء عند الإمام مسلم في الصحيح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله نور أنا أراه. وفي رواية قال رأيت نورا، وفي رواية قال رأيت إيش؟ نورا. جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إذن حديث عائشة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه يفيد ماذا؟ النفي. يفيد ماذا؟ النفي، نعم. وجاء عند عبد الله بن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، جاء عن عبد الله بن عباس رواية، جاءت رواية مطلقة، جاءت عن عبد الله بن عباس رواية ماذا؟ مطلقة، وهي التي احتج بها الإمام أحمد هنا، هي التي احتج بها الإمام أحمد هنا، قال رأيت ربي عز وجل، وفي رواية رأيت الله تبارك وتعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت ربي عز وجل أو رأيت ربي رأيت الله تبارك وتعالى. وجاء عنه أي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رواية مقيدة، رواية ماذا؟ مقيدة. فجاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بقلبه. وفي رواية عند مسلم أيضا عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. إذن عندنا في خبر عبد الله بن عباس إثبات صحيح، والإثبات على قسمين، إثبات مطلق وإثبات ماذا؟ مقيد. حديث عائشة وحديث أبي ذر نفي، حديث ابن عباس إثبات، والإثبات على قسمين، إثبات مطلق وإثبات مقيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي روي عن الإمام أحمد، عرفنا المروي عن ابن عباس، الذي روي عن الإمام أحمد في هذه المسألة هو كما روي عن عبد الله بن عباس، المروي عن الإمام أحمد كالمروي عن ابن عباس، كالمروي عن ابن عباس، بمعنى أنه روي عنه الإطلاق وروي عنه ماذا؟ التقييد. الإطلاق بمعنى رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، والتقييد أن هذه الرؤيا كانت بماذا؟ بالفؤاد أو بالقلب. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد صح عنه أي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن انتبه، قال ولكن لم يكن هذا في الإسراء، أن الرؤيا هذه لم تكن فين؟ ليلة الإسراء أو في الإسراء، ولكن كان في المدينة، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى في تلك الليلة في منامه. إذن هذه الرؤية القلبية كانت في المنام، أين؟ في المدينة، لا في ليلة الإسراء أو في الإسراء. يقول ابن تيمية رحمه الله وعلى هذا، يعني على هذا الإطلاق، قال وعلى هذا بنى الإمام أحمد وقال نعم رآه حقا. قال الإمام أحمد أنه إيش؟ رآه حقا. لما؟ قال لأن رؤيا الأنبياء حق، لأن رؤيا الأنبياء ماذا؟ حق، أو لا تكون إلا حقا ولا بد. يقول الإمام ابن تيمية ولكن خلي انتهي التوزيع، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله ولكن لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه، لم يقل أحمد إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك، يعني عن الإمام أحمد أنه قال هذا القول، فقد وهم عليه، فقد وهم عليه. ولكن قال مرة رآه يعني أطلق، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان. المحكي عندنا في رواية عبدوس هذه المطلق ولا المقيد؟ الرواية المطلقة، الرواية المطلقة. قال فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه ثالثة، وحكيت عنه إيش؟ ثالثة. ما هي الثالثة؟ قال وحكيت عنه ثالثة، قال من تصرف بعض أصحابه، ليس من منطوق كلامه، تصرف فيها بعضهم وفهم منها ذلك. قال من تصرف بعض أصحابه، وهي أنه رآه بعيني رأسه، يعني الرؤية البصرية، الرؤيا البصرية. قال: وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها شيء من ذلك، ليس فيها شيء من ذلك، يعني من التنصيص على أن الرؤيا وقعت رؤيا بصرية بعيني الرأس يقظة لا مناما. إذن تفهم من هذا، من كلام الإمام ابن تيمية، ماذا؟ أن الإمام أحمد المقولة التي يتناقلها بعض أهل البدع عنه من أنه قال بالرؤيا البصرية في اليقظة بعيني رأسه صحيحة عن أحمد ولا غير صحيحة؟ خطأ وباطلة، ولم يقلها وما تلفظ بها، إنما هو تصرف من بعض تلامذته، ولا هذا التصرف حصل من كبار تلامذة الملازمين، انتبه، فلا تجد هذا الكلام منسوب إلى ابن عبد الله ولا إلى صالح ولا إلى غيرهم من كبار تلامذة الإمام أحمد، وإن كان قد رواه وقاله بعض أصحابه. وهذا الكلام المنقول على الإمام ابن تيمية، نعم، نقله وأقره عليه تلميذه الإمام ابن القيم في الزاد، في زاد المعاد. هذا هو الوجه ماذا الثاني. نخلص في من هذا الوجه، ما الذي تخلص خلاصة هذا الوجه؟ نخلص من هذا الوجه إلى ما يلي. واحد، أو نقول بلا واحد، نقول لم يصح عن عبد الله بن عباس، لم يصح عن الإمام الحضر عبد الله بن عباس ولا عن الإمام أحمد إطلاق الرؤيا بعيني الرأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه يقظة التي تسمى بالرؤيا ماذا؟ البصرية. ما صح عنهما وما جاء عنهما. عن عبد الله بن عباس ما في، ما جاءت رواية بهذا، ولكن عن الإمام أحمد رويت ولكن لم تصح. فقد تبحث وقد يورد لك بعض هذه البدع عن ابن عباس فلا يصح عنه هذا ولا عن الإمام أحمد رحمه الله. طيب ما هو الصنيع؟ إذن عندنا روايتان، رواية بالإطلاق ورواية بماذا؟ بالتقييد، عن ابن عباس وعن الإطلاق والتقييد عن عائشة. عائشة انتهينا رضي الله تعالى عنها، قلنا هذا قسم الأول. عن عبد الله بن عباس جاء عنه الإطلاق وجاء عنه التقييد، وكذلك عمن الإمام أحمد. كيف الصنيع؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة. يقول حافظ ابن حجر: جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وجاءت عنه أخبار مقيدة. جاءت عن ابن عباس أخبار مطلقة وجاءت عنه أخبار ماذا؟ مقيدة. فيجب حمل مطلقها على مقيدها، يجب حمل المطلق على ماذا؟ على المقيد. إذا ما حملت المطلق على المقيد تخرج بماذا من نتيجة؟ ما هي النتيجة التي تخرج بها؟ أن الرؤية قلبية، أن الرؤية القلبية بالقلب، وهذه في المنام ولا في اليقظة؟ في المنام، لأن الرؤية القلبية لا تكون إلا في المنام. والذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ربه أخبر بذلك أنه رآه في منامه، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: التوفيق بين نفي عائشة رضي الله تعالى عنها وبين إثبات ابن عباس. التوفيق بين نفي عائشة وإثبات عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: طبعا إذا ما ورد نفي وإثبات ما هي القاعدة الشرعية؟ الجمع ولا الاطراح؟ جمع. ها الجمع، بل هذا الواجب، هذه نصوص، الواجب الجمع ولا يصار إلى الترجيح إلا عند تعذر ماذا؟ الجمع. يقول الحافظ رحمه الله: يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس، يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة، ونفي عائشة بأن يحمل، بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب، وإثباته على رؤية ماذا؟ القلب. انتهى. إذا ما جمعت بهذا الجمع، وهذا جمع صحيح وعليه جمع من العلم أيضا، نعم، هل يظهر لك بعد هذا الجمع أن بين عائشة وابن عباس خلاف في العقيدة؟ ها؟ إذا تشغيب هذه البدع في هذا المكان صحيح ولا باطل؟ باطل، وهكذا حالهم، ما لا يصح التشبث به يتشبثون، كيف عاد بما فيه احتمال؟ إذا لا خلاف في مسائل الاعتقاد بين أصحاب رسول الله. قد أشار إلى هذا جمع من أهل العلم المحققين من أهل السنة إلى أن الصحابة ما وقع بينهم خلاف في مسائل الاعتقاد. تحتاج بعض المسائل التي يشغب بها إلى مزيد ماذا؟ بسط وانتباه وتأمل، يظهر لك أن لا فرق، أنه لا خلاف ولا تضاد في هذه المسألة، ولا تضاد في هذه المسألة، وكل منهم رضي الله تعالى عنهم مصدق. نعم. طيب، ما هو القول في آيتي النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى، ومن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى؟ نعم، هذه رؤية لجبريل، رؤية محمد صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجبريل. من أخبر بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أخبر بذلك من؟ أخبر بذلك عائشة لما أورد عليها ابن مسروق السؤال الأول، قال: أمهليني يا أماه، أمهليني يا أماه، فأورد الآية، فقالت عائشة رضي الله تعالى، قالت: أنا أول من سأل، أول هذه الأمة، تقول: أنا أول هذه الأمة من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فأجابها بما أن الرؤيا كان أنه رأى من؟ جبريل، أنه رأى جبريل. يريد به عليه الصلاة والسلام الرؤيا على هيئته الحقيقية، الرؤيا على هيئته الحقيقية، وقد سد ماذا؟ ما بين الأرض والسماء، سد الأفق تبارك الله عز وجل. نعم، فهذه الرؤيا الحقيقية رآه على صفته الحقيقية مرتين، فلا يصح إيراد هذه الآية على أن المراد بها رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لربه. قال رحمه الله: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. هذا فيه تأكيد لما سبق، صحيح، من ترك الخصومات في الدين وترك جدال أهل الباطل وأهل البدع والمراء في الدين، وإنما الواجب ماذا؟ الإيمان والتسليم والانقياد، نعم، والإمرار والإقرار والإثبات لهذه النصوص، ولا نخوض بلما وكيف وغير ذلك. نعم، فنضرب الأمثال لذلك، فلا تضرب لها الأمثال، ولا نضرب النصوص بعضها ببعض، لأن كل ذلك من البدع المنهي عنها، ولا نخاصم فيه أحدا على ما تقرر سابقا في هذه المسألة. تذكرون قررنا ومعه بعض التقريرات وبعض القيودات. هذه المسألة من الإمام أحمد تجدون أن كررها غير مرة، صحيح، وسيكرر وسيورد كل هذا لينبه، يقرر القاعدة الشرعية التخلية مع التحلية دائما يصاحبك، وحتى تتقرر وتتأصل تأصيلا صحيحا. وهو بهذا صار على ما صار عليه الصحابة والتابعين وغيرهم. قال الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن أورد حديثا في الصفات يشتمل على جملة من الصفات والرؤيا وغير ذلك، قال: والمذهب في هذا، يعني في النصوص هذه، المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. إذن الإمام أحمد موافق أو مخالف؟ وهذا الذي عليه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. واضح؟ يسعك ما وسعهم ولا ما يسعك؟ فمن لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وقالها الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال: من لم يسعه ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر وفي نسخة وتوزن. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلمه العباد، وفي نسخة: يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. نعم. وفي نسخة: ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة إلى آخره. الواو عاطفة كما قلنا غير مرة، وأن هذه المسألة من مسائل أصول أهل السنة. تقدم أيضا أن من أصول ومن أركان الإيمان ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. الميزان هذا متى يكون؟ يوم القيامة. أنت ترى ما تقدم في المسألة السابقة وهذه، ومسألة الكلام والحوض وما يرد، كلها في مسألة ماذا؟ متعلقة بركن عظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ها أهل البدع يقولون: نؤمن باليوم الآخر، وما يكفرون، ولو كفروا به لكفروا بالإيمان كله، ولكن تأتي مسائل عندهم متعلقة ببعض المسائل في باب الإيمان باليوم الآخر يشككون فيها بناء على قاعدتهم الباطلة في مسألة أن أخبار الآحاد تفيد الظن، هذه القاعدة الظالمة الجائرة الطاغوتية، وانطلت على بعض أهل السنة هداهم الله. هذا قول باطل، وقد رد وانبرى لرد هذه الفرية وهذه القاعدة الطاغوتية وعدها من الطواغيت الإمام ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، في كتاب الصواعق المرسلة، في كتاب الصواعق المرسلة الشاهد. وكذلك ممن رد عليها الإمام السجزي رحمه الله في الرد على من أنكر الحرف والصوت، ورسالته إلى أهل سبيل. المهم بارك الله فيكم أن هذه المسألة أيضا مسألة الإيمان بالميزان يوم القيامة، شغب بها ماذا؟ أهل البدع وأنكروها، أنكروا الميزان، أنكر بعضهم الميزان يوم القيامة، بل بعضهم سخر من هذا الميزان، سخر منه واستهزأ، وأن إنما هذا توزن به ماذا؟ المطعومات أو المأكولات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى ماذا، إلى أين يسوقهم هذا الانسياق وراء الشيطان، إلى الاستهزاء وماذا؟ والسخرية والعياذ بالله. ليس كل من أنكره استهزأ، لكن بعض من أنكر ماذا؟ استهزأ طبعا، وقالوا بهذا القول بقول الفلاسفة وأهل الانحراف وقلدوهم في ذلك. إذن من أصول أهل السنة الإيمان بالميزان، لا يسعك يا عبد الله أن تخالف ذلك ولا أن تعتقد خلافه. وهذا الميزان ينصب يوم القيامة، وله كفتان توزن فيهما الأعمال، وتوزن فيهما، توزن فيها يعني في هذه الموازين الأعمال، وتوزن كذلك، يوزن العباد الأشخاص، يوزن العمل ويوزن العامل. والأدلة في الباب كثيرة جدا أيها الإخوة، من ذلك قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ويقول الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نعم، وأما من خفت موازينه فأمه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا كثيرة جدا، وفي الصحيحين في السنة، أقول من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومنه أيضا أي يعني ما جاء في الصحيح، ما جاء في الميزان من السنة، حديث البطاقة الشهير، حديث الصحائف والبطاقة، نعم، وأن المرء يؤتى بصحائف فيها أعمال كذا، فيوضع في بكفة وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش بتلك ماذا؟ الصحائف. وهذا الحديث مخرج، حديث البطاقة مشهور شهير مخرج عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح وله طرق كثيرة، أفردها بعضهم بجزء سماه حديث البطاقة، جزء فيه حديث البطاقة. فهذه الأحاديث وهذه أدلة تدل على وزن ماذا؟ الأعمال ولا العاملين؟ نعم، ما جاء في السنة يدل على ماذا؟ على وزن الأعمال. ومما يدل على وزن العاملين الأشخاص ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يأتي الرجل، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ النبي عليه الصلاة ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي المسند وهو صحيح أن الصحابة رأوا يوما عبد الله بن مسعود قد صعد ماذا؟ شجرة أو نخلة، فضحك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون أو تضحكون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لأثقل عند الله من جبل أحد، والله نعم إنها قال: فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذا اللفظ: فإنهما أثقل في الميزان عند من جبل ماذا؟ من جبل أحد. فإذا الأعمال والعاملين، الأعمال والعاملون كلها ماذا؟ توزن في هذا الميزان. وهذا من تمام عدل الله، أقول من تمام عدل الله وكماله جل وعز: ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن يجب الإيمان بذلك. لهذا قال الإمام أحمد بعد أن قرر الإيمان بالميزان قال: والإيمان والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وترك ماذا؟ مجادلته. هذا أيضا تأكيد لما مضى، هو تأكيد لما سبق وتقرير لما سبق، لأن زيادة التأكيد زيادة تقرير، واضح؟ وسبق الكلام حول هذه المسألة والتعليق حول المجادلة. قال رحمه الله: وأن الله تعالى يكلمه العباد يوم القيامة. وقرأ القارئ قال: وفي نسخة: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان أو ترجمان، كلاهما صحيح ضبطا بالفتح والضم، يعني من قال ترجمان بالضم صحيح، ومن قال ترجمان صحيح، كلاهما ضبط صحيح. هذه المسألة أيضا هي من أصول ماذا؟ أهل السنة، وهي مما شغب به أهل البدع كذلك وأهل الضلال. وتحقيق الإيمان بهذه المسألة من جهتين، تحقيق الإيمان في هذه المسألة من جهتين: الجهة الأولى أن في تحقيق هذه المسألة تحقيق لماذا؟ لركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، صحيح؟ لأن هذه المسألة متعلقة بالإيمان باليوم الآخر، واضح؟ والجهة الثانية أن في تحقيقها والإيمان بها تحقيق لماذا؟ لتوحيد من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، فيما يتعلق بماذا؟ بالإيمان بالصفات، بصفات الله جل وعز، وهي صفة الكلام، وهي صفة ماذا؟ الكلام. عرفتم إذن من أي وجه؟ فهي متداخلة ولها تحقيقها من جهتين، من جهتين. هو داخل في هذا، نعم. هل يدخل في الإيمان بالكتب؟ نقول لو كان القرآن التكلم بالقرآن نقول كذلك، لكن هو الكلام عموما على الصفة الذاتية الفعلية. فالله جل وعز يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء، صحيح؟ نعم. فهو يتكلم جل وعلا، تكلم في الأزل قديما، وسيتكلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بنص الآيات أيضا. قال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. وبنص حديث رسول الله والذي اقتبس منه الإمام أحمد رحمه الله هذه الجملة، لأن هذه الجملة أن ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان، هذا حديث، نص حديث، نص حديث في الصحيحين، نص حديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. فإذا عبارة الإمام أحمد مقتبسة من حديث في الصحيحين. أقول تكلم جل وعلا وسيتكلم، ويتكلم كل يوم كل ليلة، لحديث النزول، حديث النزول وغيره من الأحاديث. نعم. وفيه قوله، نعم، هل من داع هل من مستغفر، جل وعلا في قوله هل من داع هل من مستغفر الحديث، ومخاطبته للملائكة في كل يوم وليلة، نعم، عندما يصعدون بأعمال العباد فيقول كيف تركتم عبادي، وهو أعلم بعباده جل وعز. الشاهد أنه تكلم ويتكلم وسيتكلم، وهذه الصفة العظيمة صفة الكلام، نعم، من صفات الله جل وعز ماذا؟ الذاتية الفعلية المتعلقة بمشيئته جل وعلا، متعلقة بمشيئته جل وعز، وهي من صفات كماله جل في علاه. وهذا الكلام الذي سيكلم الله العباد يوم القيامة ويعرف كل عبد بما فعل وأتى، نعم، هذا الكلام بصوت وحرف يسمع، هذا الكلام يكون بصوت وحرف ماذا؟ يسمع، كما نص عليه أئمة أهل السنة في كتب اعتقاداتهم، وكذلك لأنه كلام، لا نقول إيحاء النفس، نعم، أو نحو ذلك من الخرابيط، وهي يعني أقرب إلى الشعوذة والشعبذة، ضرب أهل البدع في تفسيرهم للكلام ومعنى الكلام والخوض في مسألة ماذا؟ الكلام. وقد مرت معنا، مر معنا الكلام المتعلق بماذا؟ بالقرآن، أليس كذلك؟ بالأمس. نعم. فهذه العقيدة يجب اعتقادها ويحرم مخالفتها. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، وفي نسخة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله، مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه ترجمان هو الذي يترجم، يعني من لغة إلى لغة. ترجمان هو الذي يترجم من لغة إلى لغة. نعم. هل يشترط أن يكون ترجمة من عربية إلى غيرها أو من غيرها إلى عربية؟ لا، ترجمة من لغة إلى لغة إلى لغة، لأنه قد يورد إنسان يعني يقول كيف هذا يتكلم العربية وذاك يتكلم الفارسية وآخر يتكلم الإنجليزية وذاك. هو أعلم بخلقه جل وعلا، هو أعلم. ألا يعلم من خلق؟ هو اللطيف الخبير جل وعز. نعم. قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، ثم قال: وأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته أو يرد عليه أمته إلى آخره. هذه المسألة أيضا أيها الأحبة هي من مسائل ماذا؟ المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. انظروا إلى هذه الأركان العظيمة، أركان الإيمان كم يدخل فيها. والآن مرت معنا مسائل متعلقة بركن واحد، والأركان كلها ماذا؟ متلازمة ومتداخلة ومتعلق بعضها ببعض. الإيمان بالحوض متعلق بمسألة الإيمان باليوم الآخر وتحقيق الإيمان باليوم الآخر، وأيضا التنصيص على هذه المسألة. لما؟ لأنه أيضا شغب أهل البدع، هؤلاء أهل البدع ما تركوا أهل السنة وأهل الإسلام في حالهم، المسلمين على الإسلام الحقيقي، شوشوا عليهم في كل شيء، وبخاصة فيما يتعلق بالاعتقاد، لأنهم أعملوا ماذا؟ عقولهم القاصرة، ولبس عليهم الشيطان مع الهوى مع الجهل بالسنة، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. فاحمد الله يا عبد الله أن هداك الله للسنة، وظلت أمم، هذه نعمة والله، لو شكرت الله عز وجل صباح مساء ليل نهار ما أديت شكر هذه النعمة. فاحمد الله على هذه النعمة، وقابل هذه النعمة بالشكر وتحقيق العبودية لله، من الاطراح بين يديه والبكاء له جل وعز وسؤاله وخشيته والرغبة فيما عنده والرجاء إلى غير ذلك، ودعوة الخلق إلى الحق وتقريبه للناس وتحبيبهم إياهم فيه. فوالله إن تعلم هذه العقيدة وتعلم هذه السنة مما يرقق القلوب ويقربها من باريها ويوثق الصلة بين العبد وربه ويقربه منه. وإذا ما عمل عملا يتقرب به إلى الله، يتقرب به إليه خشوعا وطمعا ورغبة ورهبة فيما عنده ومما عنده جل وعز. كيف لهؤلاء من بعض أهل الهوى يأتون فيقولون إن دراسة كتب الاعتقاد مما يقسي القلوب، ما عرفوا العقيدة الصحيحة، ما خالطت هذه العقيدة السنية السلفية قلوبهم ولا بشاشة قلوبهم أبدا، ما عرفوها حق المعرفة. والناظر في تراجم الأئمة هؤلاء الأعلام يجد كيف تأثر هؤلاء بهذا الاعتقاد في أحلف الظروف، يحققون التوحيد في أحلك الظروف يحققون التوحيد. الإمام ابن القيم رحمه الله يصف الإمام ابن تيمية وما أوذي. ولماذا أوذي ابن تيمية؟ هذا السجن في سجن القلعة وسجن دمشق وغير ذلك يتردد هنا وهنا، نعم، كله في باب ماذا؟ لأجل مسألة تحقيق ماذا؟ العبودية لله وإظهار الحق للخلق ورد الباطل ودمغه، صحيح؟ أوذي من السلاطين وأوذي من العلماء في ذلك العصر وأوذي من العامة، حتى أصدروا مرسوما سلطانيا أن ابن تيمية كافر، ومن يعتقد باعتقاد ابن تيمية كافر، ومن يجالس ابن تيمية إن كان ذا ولاية يعزل، وإن كان كذا يفعل، وإلا يلحق به عذاب وويل. سببه هذا، تحقيق هذا التوحيد. هذا التوحيد أثر في هذا الإمام، ما هي عبارة عن كلمات يرددها وشعارات يرفعها، تطبيق عملي. يقول ابن القيم رحمه الله: كنت أبحث عن شيخ الإسلام أحيانا، عن الإمام يبحث عنه يريده، فلا يجده إلا في المسجد، يصلي الفجر فيجلس في المسجد حتى تظهر الشمس وتطلع، ويمضي وقت طويل. يقول له: يا بني، يعني يقول له: لما تجلس هذه الأوقات الطويلة؟ يقول: يا بني، هذه غدوتي، فإن لم أتغدى سقطت قوتي، فانظر ممن يستمد القوة. ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فكانت إذا ضاقت بنا الأرض، ضاقت بنا ماذا؟ الأرض، لأنهم قل الذين كانوا يمشون مع ابن تيمية من طلبتي، ثلاثة أربعة، ابن القيم والبرزالي والمزي والذهبي أو ابن كثير، ثلاثة أربعة خمسة هكذا، المجتمع كلهم سلطان وغير سلاطينهم وحكامهم وكلهم ماذا؟ منابذين لهم. قال: كلما ضاقت علينا الأرض بما رحبت واستوحشنا، قال: أتينا ابن تيمية، الإمام ابن تيمية في السجن يزورونه، قال: فوالله ما هو إلا أن نلقاه ونسمع كلامه فتنشرح النفوس وتنقلب من الحزن إلى الفرح إلى غير ذلك، مع أن المعروف أن السجين هو المغموم والمهموم، وهذا الطريق هو الذي في سعة، لكن ينفس عليهم ويرفع من شأنهم. قال: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى يزيل عنهم ذلك كله. قال: فسبحان من أشهد خلقه جنته قبل لقائه، فسبحان من أشهد خلقه أو بعض خلقه جنته قبل لقائه، فأفرغ عليهم من روحها وريحها. ولهذا كان يقول: أنا جنتي في إيش؟ في صدري. هذا تطبيق عملي، بارك الله فيكم، تطبيق عملي لهذه العقيدة السنية. كيف تقرب العبد من ماذا؟ من ربه ومولاه. فهذا الإيمان بالحوض، الإيمان بالحوض من من ماذا؟ من أركان، أقول، هو الكلام فيه والإيمان به وتحقيقه من الإيمان والتحقيق للإيمان باليوم الآخر. وتنصيص أئمة أهل السنة على هذا كما قلت لأمرين اثنين: الأمر الأول أنه يجب عليك يا عبد الله، يا من آمنت بتلك الأركان، أن تحقق مفردات تلك الأركان والتي منها الإيمان بماذا؟ بالحوض، لتعلقه بالإيمان بركن ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر. إذن يجب وجوبا هذا الاعتقاد. الأمر الثاني: الحذر من الوقوع فيما وقع فيه أهل البدع وأن تنساق وراء التشكيكات والتشغيبات. إذن ما ينصون هدرا ولا عبثا، تقريرا وتحذيرا، تقريرا وتحذيرا. إذن أهل السنة يؤمنون ويعتقدون بالحوض، ويؤمنون ماذا به؟ والنصوص على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنصوص في السنة كثيرة وبلغت حد التواتر كما قال بعضهم، أعني بعض أهل العلم. ومما جاء في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو عند البخاري في الصحيح كان يحدث أصحابه عن الحوض فقال لهم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وهذا قسم عظيم منه عليه الصلاة والسلام، وهو صادق مصدق من غير يمين. أقول وصادق مصدق عليه الصلاة والسلام من غير يمين، كيف وباليمين؟ قال: وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وقال عليه الصلاة والسلام كما هو عند البخاري في الصحيح وغيره، قال: ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. هذا الحوض له صفة، له ماذا؟ صفة وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: وحوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من اللبن، مسيرة شهر وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني أباريقه، وكيزانه كنجوم السماء، أو كما قال الإمام هناك عدد آنيته هي الكيازين، كعدد نجوم ماذا؟ السماء. من شرب منه لا يظمأ أبدا، لا يظمأ أبدا. فويل للمكذبين، أقول فويل للمكذبين بالحوض. قال أبو برزة الأسلمي رحمه الله: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. هذا الحديث عن الحوض وهذه الآية العظيمة في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ماذا؟ هو الأبتر. تأمل في قوله جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر، معاديك ومبغضك. نعم، شانه ماذا؟ أبتر، أقطع، مجذوم. روى الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع عن الإمام أبي بكر ابن عياش: جاءه رجل قال له: يا إمام، إن بالمسجد رجلا قد جلس وجلس إليه الناس، يعني جلس ليتحدث، ولا ندري من هو هذا الرجل، هو سني ولا بدعي ما ندري. فقال رحمه الله: من جلس جلس إليه، من جلس جلس إليه، يستمع إليه. كل هؤلاء لهم قوم، هؤلاء لهم ماذا؟ قوم. ولكن قال: ولكن صاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر، أمره مقطوع إلى تباب وإلى قطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثبتني الله وإياكم على السنة، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم نعم ما شاء الله. نعم جزاك الله خير. السلام. هذا الأخ عنده تنبيه هام، يقول برضو ما شارك كثرة التنبيهات، أيضا الظاهر في السكن الذي يسكنون فيه عنده تنبيه، ينبه الإخوان عليه حول المراحيض ومن المراحيض. قال السائل شيخنا قال الإمام أحمد كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذه اللفظة روي من صيغ التضعيف أم أنها خطأ غير مقصود؟ لماذا تخطئ الإمام أحمد؟ مراده رحمه الله هنا ليس الاصطلاح الذي تعرفه مروي روي بمعنى تدل على التضعيف، وإنما مراده رحمه الله كما روي أي المروي، أي المروي من الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال السائل وهذا من الجزائر، هل تكون الرؤيا أيضا قبل دخول الجنة في عرصات القيامة؟ قلنا أن رؤية المؤمنين يوم القيامة، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، يرون ربهم يوم القيامة يوم يجمعهم جميعا، نعم جمع الخلائق، نعم في يوم القيامة، وللرؤيا الأخرى في الجنة، وهذا ظاهر قلنا، وهذا ظاهر قلنا. قال هل الكافر محجوب عن رؤية الله مطلقا؟ الله جل وعلا يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ما حكم من يشكك في صحة حديث البطاقة؟ الذي يشكك أو يعني لا يرى صحة حديث البطاقة أحد رجلين، إما أنه رجل عنده آلة النظر وعنده آلية وأهلية للنظر والبحث، نعم فبحث، ورجل صاحب سنة يبحث عن الحق لكنه وصل إلى نتيجة أن الحديث لم يصح، فهذا لا حرج عليه ولا تثريب إن استخدم الطريقة الصحيحة العملية العلمية الشرعية التي تبرأ بها الذمة أمام الله، التي تبرأ بها الذمة أمام الله. أما إن كان ليس من أهل العلم ولا يعرف العلم، نعم ولا عنده الآلية والأهلية، فيخشى على مثل هذا أن يجازف في رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيدخل في الوعيد، والحال في الرد كالحال في الإثبات، فلا يجوز له أن يثبت ما لا يعرفه، وما لا يجوز له أن يتكلم فيه كذلك لا يجوز له أن ينفي لأنه ليس من أهله. يقول كيف الرد على من يقول، كيف الرد على من يقول إن سبب سجن الإمام أحمد وشيخ الإسلام هو صدعهم بالحق أمام الحاكم ومواجهتهم، هم يحومون حول هذا؟ نقول هذا تحكم بلا دليل، فالإمام أحمد هم يدورون حول هذا، أقول يدورون حول هذا، لماذا لا يكونون على ما كان عليه الإمام أحمد في باب النصيحة للحاكم وغيره؟ الإمام أحمد ما واجه الحاكم ابتداء، لما وشي به إليه وجيء به إليه وطلب للمناظرة ناظر، لم يرى بدا من ذلك، صدع بالحق بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. ولهذا لما كان يفتن يقول يا أمير المؤمنين، هؤلاء إذا ما جاءوا قالوا يا أمير المؤمنين أو يا حاكم يا مسلم أو يا كافر، طبعا هذا الكلام كله على المنابر. أما إذا ما جاءوا عند الحكام فإذا إيش ترتعد الفرائص، بدأوا يتملقون ويقبلون وغير ذلك، صحيح؟ هذا واقع بارك الله فيكم. خل عنك الكلام الفارغ هذا، هذا كلام فارغ، قل منهم من يجرؤ إن كان على حق من ذلك. ما هو على حق؟ ولو كان على حق ما هذه النصيحة؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في السنة لابن أبي عاصم وغيره، من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان أدى الذي عليه. فهل هؤلاء يقفون مع النصوص هذه كما يقف معها أحمد؟ هل هذا الصنيع يتفق مع ما قاله السلف؟ جاء رجل لعبد الله بن عباس كما في المصنف لابن أبي شيبة وقال له أريد أن أنصح، يعني السلطان، قال إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وماذا بينه. والإمام ابن تيمية رحمه الله كذلك الوشاية، كذلك ماذا الوشاية، وما جلس إلى سلطان منهم، إنما المناظرات مع علماء السوء، مع علماء السوء من الرافضة والأشاعرة والصوفية وغيرهم. والآن هل سمعتم مع ما أوذي فيه الإمام أحمد أو عليه الإمام أحمد والإمام ابن تيمية في هذا الذي ذكرنا، هل أثرت عنهما كلمة تجيز الخروج على الوالي أو منابذة الوالي أو كفر الوالي؟ إذن لماذا هذا التشبثات بالواهيات والتي في ظنهم أنها قطعيات؟ ما هي القطعيات؟ ما يأخذون بها ويأخذون بالأمور التي ليس لها ماذا حظ من النظر ولا يجب الوقوف عندها. الإمام أحمد، أزيدكم شعرا، أزيدكم من الشعر بيتا، لما خرج من السجن، نعم، وشى به أيضا هؤلاء المبتدئ عند الوالي وقالوا إنه يخبئ في بيته علويا يريد أن يبايعه. توالى عليه ثلاثة من الخلفاء، نعم، ومع هذا بعد أن خرج كمان ما كفاهم هذه الأذية، زادوا وشاية وكذب. هكذا أهل البدع دينهم مبني على الكذب منذ قديم الزمن، منذ أن ذر قرن البدع مبني على الكذب. والله لن تجد مبتدعا صادقا أبدا منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، لا زالوا يكذبون الكذبات العظائم. والله لو آخذناهم بها وبطريقتهم الخارجية لكفرناهم بهذا الاستحلال، لكن أهل السنة أهل علم وعدل، جاءوا وقالوا إن أحمد مخبئ علوي، رجلا علويا من آل البيت، يعني ها في بيته يريد أن إيش يبايعه. فجاء إلى بيته الحراس ودخلوا عليه وبدأوا يبحثون وينقبون على إيش البيت وكله غريفتين ولا وين يدس الرجل؟ قال ما الذي تبحثون؟ قالوا إنه قد بلغنا أنك تخبئ علويا في بيتك تريد أن تبايعه. قال لا والله إن في عنقي بيعة لأمير المؤمنين. هؤلاء يصبرون على مثل هذا لو فعل معهم؟ ها؟ مباشرة يلجئون إلى الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وغير ذلك، صحيح؟ فعلوا وهتكوا أستارنا وقالوا فينا. على كل حال نحن نريد المنهج الصحيح أن يتعلمه الناس وأن يقفوا معه وأن يقفوا عنده. الإمام أحمد رحمه الله لما بين الحق، والإمام ابن تيمية لما بين الحق، وغيرهما من أئمة الحق والهدى، هل بينوه بجهل ولا بعلم؟ هل بينوه بظلم ولا بعدل؟ بعلم وعدل. أما هؤلاء لا علم عندهم ولا عدل، والله لا علم ولا عدل. وقد تقول كيف يا شيخ بعضهم يوصف بأنه علامة؟ هذا وصف أصحابه أو أتباعه، ولو كان علامة لتعامل بعلم سني مع هذا الموقف، صحيح؟ فما فائدة العلم إن لم تتعامل بالسنة فيها بمثل هذه المواقف؟ ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في جامعه في حديث مطول، قال أن من دعاء عليه الصلاة والسلام وأسألك كلمة الحق، كلمة الحق في الرضا والغضب، في الرضا والغضب. في حين الرضا ممكن تقول كلمة الحق، لكن في حين الغضب تقول كلمة الحق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله. كلهم من الجزائر. هل يفهم من حديث أن طوله شهر وعرضه شهر أن الحوض دائري، يعني دائري مستطيل بيضاوي إلى آخره؟ الله أعلم، ما جاء فيه النص نقف يا أخي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليش الفائدة دائري ولا ما هو دائري يعني؟ وبعدين الآن قد يكون في شيء طوله شهر وعرضه شهر ما هو دائري، مربع مثل هذا المسجد، صحيح؟ طوله كذا عرضه كذا، كيف دائري؟ على كل حال هذه لا ينبغي، يعني هذا ليس من المسائل العلمية التي يجب أن يتدين العبد بها. قف عند هذا الوصف وانتهينا. يعني هناك بعض المسائل، طبعا ليس هذا السؤال إنما من باب التنبيه، فاسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. أن بعض الأسئلة أو السؤال، يعني يبحث الإنسان في سؤاله عما ينفعه ويرفعه عند الله جل وعلا، بعض الأسئلة تعتبر من فضول العلم، ليست من العلم، هي ماذا؟ من فضوله. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح لما تكلم عن فيفا في كتاب الحج، تكلم أنه حصل خلاف بين بعضهم أيهما أفضل، الصفا ولا المروة؟ هل الأفضل الصفا ولا المروة؟ الآن أنت لما تسعى ما هو لازم تروح الصفا ولازم تروح المروة؟ لا يتم سعيك في حج أو عمرة إلا بذلك. فذكر رحمه الله أن هذا من فضول العلم، ما فائدة من ورائه؟ إيش؟ وبعدين وبعد ذلك فكان ماذا؟ واضح؟ بارك الله فيكم. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لا ما يجوز، ما يجوز تكتب صاد بدل صلى الله عليه وسلم، هذه من النصارى مأخوذة، لازم تكتب صلى الله عليه وسلم، تجمع بين الأجر.